وهو التأنيث بغير الألف، وهو أقسام، فمنه ما يكون مؤنثا لفظا ومعنى، ما يكون مؤنثا بغير ألف لفظا ومعنى، وهو الذي فيه تاء التأنيث، فهذا التأنيث هو، أو كفاطمة ما نقول الذي فيه تاء التأنيث. منه ما يكون مؤنثا لفظا ومعنى كفاطمة وخديجة إلى آخر ذلك، فهذا مؤنث لفظا ومعنى. لفظا فيه علامة من علامات التأنيث وهي التاء، ومعنى أي أن مسماه مؤنث حقيقة، مسماه مؤنث حقيقة المسمى بهذا الاسم. ومنه ما يكون تأنيثه لفظا فقط لا معنى، لفظا فقط لا معنى، كحمزة وقتادة شعبة، هذا مؤنث يمنع من الصرف، وتأنيثه هنا لفظي فقط لأن في علامة التأنيث وهي التاء، أما معناه فهو مذكر ما هو مؤنث، معناه ذكر وليس بمؤنث، كحمزة وقتادة وشعبة وطلحة، طلحة المعلوم الصحابي هذا، هذا هو طلحة يستعمل في المذكر والمؤنث يسمون به، لكن على أنه مذكر طلحة وحمزة وقتادة وشعبة، فهذا تأنيثه كما ترى مؤنث لفظي فقط لا حقيقي، لأنه لمذكر وليس لمؤنث ولا يقال حقيقي. طيب، ومنهما تأنيثه معنى لا لفظا، تأنيثه معنى لا لفظا، ما في علامة من علامات التأنيث، مثل سعاد وزينب، مثل سعاد وزينب ومريم، هذه مؤنثة لكن ما في علامة تأنيث، ليس فيها علامة تأنيث لكنها مؤنثة من حيث المعنى. هذه الأسماء أعلام على نساء، هذه أسماء أعلام على نساء، على مؤنث، مريم وسعاد وزينب، وكلها هذه الأقسام تمنع الصرف إن وجدت فيها العلمية، تمنع الصرف، إلا أن القسم الأخير يشترط فيه أن يكون أكثر من ثلاثة أحرف، يشترط فيه زيادة على ثلاثة أحرف، أو يكون ثلاثيا أي على ثلاثة أحرف لكنه محرك الوسط، كسقر، ما سلككم في سقر، هذا ثلاثي لكنه محرك الوسط فيمنع من الصرف، هذا شرطه أن يكون أكثر من ثلاثة أحرف، فخرج هند، أو ثلاثيا محرك الوسط فخرج هند ودعد، فإنها ثلاثية ساكنة الوسط فهذه تمنع تصرف، يجوز صرفها ويجوز ترك الصرف، وإن يكن مخففا كدعدي فصرفه إن شئت كصرف سعدي، فإن كان المؤنث تأنيثا معنويا مخففا أي على ثلاثة أحرف والوسط ساكن، والوسط ساكن على ثلاثة أحرف وهو عربي ووسطه ساكن، فإنه يجوز فيه وجهان، الصرف وعدمه، فتقول جاءت هند ورأيت هندا ومررت بهند، جاءت دعد ورأيت دعدا ومررت بدعد، ويجوز ترك الصرف، فتقول جاءت هند ورأيت هندا ومررت بهندا ومررت بهند، وأيهما أولى فيه خلاف، خلاف منهم من قال الصرف هو الأولى ومنهم من قال عدم الصرف هو الأولى، الأمر سهل. فهذا أقسام المؤنث الذي هو بغير ألف، إما أن يكون تأنيثه بالتاء، أما أن يكون تأنيثه لفظا ومعنى، إما أن يكون تأنيثه لفظيا ومعنويا كفاطمة وخديجة، هذه مؤنثة في اللفظ وفي المعنى، لفظها مؤنث كما ترى في علامة التأنيث، وللتأنيث علامتان التاء والألف، وهذا فيه التاء، هذا فيه التاء، فهذا لفظه مؤنث، وأيضا معناه مؤنث، معناه أيضا مؤنث، هو على معنى مؤنث. وإما أن يكون تأنيثه لفظيا فقط لا حقيقيا، أما من حيث المعنى ما هو مؤنث لكن لا فيه تأنيث لفظي فقط، كالأعلام التي لمذكرين ولكنها فيها علام علامة التأنيث، كحمزة وطلحة وقتادة وشعبة، هذا تأنيثها لفظي لا حقيقي لأنها ليست علاما على يعني على إناث، وإنما هي علام على مذكرين. ومنهما يكون تأنيثه في المعنى دون اللفظ، كزينب وخديجة، لا، زينب ومريم وسعاد، هذا تأنيثه المعنى دون له. هذا الأخير يشترط فيه شروط، الذي تأنيثه معنوي لا حقيقي، تأنيثه قصدي معنوي لا لفظي، أي حقيقي لا لفظي، تأنيثه معنوي لا لفظي. هذا القسم الأخير يشترط فيه شروط، أما الأول ما فيه شروط، متى ما وجد في علمية سواء كان ثلاثيا أو غير ثلاثيا أو غير ثلاثيين يصرف. لكن هذا القسم الذي فيه الشروط، الشرط الأول أن يكون أكثر من ثلاثة أحرف، أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف، هذا المؤنث المعنوي الذي ما في علامة التأنيث زائدا على ثلاثة أحرف، أو يكون ثلاثيا محرك الوسط، كان ما هو زائد على ثلاثة أحرف كان ثلاثيا يشترط فيه أن يكون محرك الوسط، مثل سقر، فسقر مؤنث، والله يقول ما سلككم في سقر، منعه من الصرف مع أنه ثلاثي لكنه محرك الوسط، محرك الوسط. فإن كان ثلاثيا مخفف غير محرك الوسط فإنه يجوز في الصرف وعدم الصرف كما قال الناظم، وإن يكن مخففا كدعدي فاصرفه إن شئت كصرف سعدي ومثل دعد هند، فيجوز لك الصرف ويجوز صرف الصرف. وقد سمع ذلك فيه من العرب في قول الشاعر لم تتلفع بفضل مئزرها دعد ولم تسق في العنب ولم تسق دعد في العنب، سمع الصرف الأول وعدم الصرف الثاني. لم تتلفع بفضل مئزرها دعد ولم تسق دعد في العنب، الأول صرف والثاني منع من الصرف، يجوز فيه هذا وهذا وقد سمع كما سمعت. هذا هو حاصل هذا الدرس. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، بمصر بيوتا الشاهد بمصر، يجوز في الصرف وعدم إيش الصرف. وهكذا ادخلوا مصر لأنه ثلاثي ساكن الوسط، يجوز في الصرف وعدم الصرف. ومنع الصرف هو الأولى، منع الصرف هو الأولى، والقرآن جاء به، اتفق في القراء على هذا، بمصر بيوتا ادخلوا مصر. اهبطوا مصرا إن شاء الله آمنين، صح؟ فقال اهبطوا مصرا، صرف هنا صرفه. فمنهم من قال أراد مصر بلاد هذه، شيخ الآية التي فيها مصرا بالتنوين ما ادخلوا مصرا لا ما أريد، ما في مصر بالتنوين، هبطوا مصرا، أحسنت، نعم هبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، نحن بقرة. طيب شاهد مصرا منون هنا، لا بعضهم اختلفوا، أنا أريدها من أجل هذا، هبطوا مصرا اختلفوا فيها، منهم من قال مصر المعلومة فصرفها هنا لأنه يجوز صرفها، ومنهم من قال لا المقصود مصر من الأمصار، بطو مصرا من الأمصار، والله أعلم. فإن صرفت وكانت أصلها مصر المعلوم البلد المعلومة فيكون صرفها لأنه يجوز في هذا إيش وهذا ثلاثي ساكن الوسط، وإن كانت بطو مصرا باعتبار مصر من الأمصار ما في إشكال، ما في إشكال، ويكون القرآن جاء بالمنع وهو الأولى، يكون القرآن جاء بالمنع في الآيتين في يونس وكذلك يوسف، بمصر بيوتا ادخلوا مصر جاء بالمنع فيكون هو الأولى. وأما هذه الآية اهبطوا مصرا فإنها كما سمعت المقصود به مصر من الأمصار، فلا إشكال فيه، مصر من الأمصار منصرف. طيب بقي شروط تتعلق بهذا الأخير الذي هو تأنيثه معنوي لا لفظي، لكن هذا يكفينا، نعيد قراءة الأبيات لعله فيه شيء زيادة تذكر أو شيء. وكل ما تأنيثه بلا ألف فهو إذا عرف غير منصرف، هذه قاعدة كلية. وكل ما تأنيثه بلا ألف بالقيد فهو إذا عرف غير منصرف، كل ما أو كل اسم تأنيثه بغير الألف إذا عرف فإنه يمنع من الصرف، والذي تأنيثه بغير الألف أشار إليه، منهما تأنيثه بالتاء ومنهما تأنيثه بغير التاء. تقول هذا طلحة الجواد هذا بالتاء، وهل أتت زينب أم سعاد، والذي تأنيثه بالتاء قد يكون مؤنثا لفظيا ومعنويا أي حقيقيا، وقد يكون مؤنثا لفظيا لا معنويا مثل حمزة وقتادة وشعبة. فهذه إشارة منه رحمه الله أن الذي تأنيثه بغير التاء منه ما هو مختوم الذي هو تأنيثه بغير الألف منه ما هو مختوم بالتاء ومنه ما هو مجرد عن التاء. فالذي هو مختوم بالتاء طلحة، والمجرد عن التاء زينب وسعاد، زينب وسعاد. ثم المختوم بالتاء منه ما هو مؤنث لفظي ومعنوي كفاطمة وخديجة، ومنه ما هو مؤنث في اللفظ دون المعنى، في اللفظ دون المعنى كحمزة وقتادة وشعبة. ثم ذكر هنا أن ما كان مجردا من التاء يشترط فيه أن يكون أكثر من ثلاثة أحرف، يشترط فيه أن يكون أكثر من ثلاثة أحرف. فقال وإن يكن مخففا كدعدي، أي فما كان ثلاثيا مما جرد عن التاء فلا يلزم صرفه بل يجوز فيه وجهان. أشار إلى هذا بعد أن ذكر القسمين، أشار إلى هذا الأمر أن الذي هو مجرد من التاء يشترط فيه شرط زيادة، وهو أن يكون أكثر من ثلاثة أحرف، اشترط فيه زيادة على الثلاثة الأحرف. فإن كان ثلاثيا فقال فيه رحمه الله يجوز صرفه ويجوز ترك الصرف. وإن يكن مخففا كدعدي فاصرفه إن شئت كصرف سعدي. من يحفظ البيت الذي أشرنا إليه وقد سمع من أمرين؟ لم تتنفع بفضل مئزرها دعد ولم تسق دعد في العنب. أحسنت، سمع فيه هذا وهذا، هذا البيت يحفظ. طيب فإن كان أعجمي وثلاثي يصرف ولا يمنع من صرف؟ أعجمي ساكن الوسط وثلاثي، هذا الحكم في العربي. فإن كان أعجمي جور وماه وحمص، هذه أسماء علامة على بلدان وهي أعجمية، أسماء أعجمية حمص جور وماه بلاد الشام. إذا كان أعجمي هو ثلاثي وساكن الوسط مثل هند ودعد، هند ودعد عربيان، لكن جور وماه وحمص أسماء أعجمية وهي ثلاثية كهند في الوزن، يعني من حيث قصد التخفيف، معذرة، من حيث الترفيه وساكنة الوسط، تصرف أو تمنع من الصرف؟ عندما تمنع من الصرف. أحسنت، وجه واحد فقط، إذا كان هذا الثلاثي أعجمي وجه واحد، ثلاثي هذا الساكن الوسطي إذا كان أعجمي وجه واحد، لأن قول الجانب الآخر العجمة أيضا مع العلمية والتأنيث وجدت عجمة، وجدت عجمة فقوت جانب منع الصرف وصار ممنوعا من الصرف وجوبا، حمص وماه وجور. طيب وإذا كان عربيا يا أحمد منقولا عن المذكر، زيد سمينا به امرأة، زيد سمينا به امرأة اسمها زيد، وزيد أصله مؤنث ما أصله مذكر زيد، يصرف ويمنع من الصرف؟ نعم، وجه واحد وهو المنع من الصرف. إذا كان هذا الاسم الثلاثي منقول عن المذكر مثل زيد سميت به امرأة، وجه واحد أيضا وهو منع الصرف فقط عندهم. كيف؟ هي ساكن الوسط، ساكن الوسط ثلاثي يمنع من الصرف اسم امرأة. فجعلوه من الممنوع سواء كان عجميا أو منقولا، عربيا منقولا إلى المؤنث. لذلك أشرنا إلى أنه بعض شروط ذكر تركناها، بعض الشروط تركناها. هذا إن شاء الله نكتفي بأنني قد أخذناه يكفي. وأنا متى يصرف عثمان في مثل هذا المثال؟ مررت بعثمان بعثمان يصرف إذا قصدت به النكرة، إذا نكرته ولم تقصد به العلم. سيأتي متى يصرف الممنوع من الصرف، سيأتي معكم إن شاء الله وقد ذكره في أوضح لسانه. متى يصرف الممنوع من الصرف؟ يصرف إذا قصد به التنكير. رب عثمان لقيت، رب عثمان، رب فاطمة مررت بها، فاطمة من الفواطم، بدليل دخول رب، لأن رب لا تدخل إلا على نكرات، لا تدخل إلا على نكرات. فإذا نكر الاسم صرف. هناك مواضع أخرى تناسب أيضا، سلاسل وأغلالا صرفه بعضهم في قراءة، سلاسلا وأغلالا صرفوا ليناسب المنصرف، مع أن سلاسل على صيغة منتهى الجموع، لكن لما اجتمع مع منصرف صرفوه للتناسب. يغوث ويعوق ونسرا صرفه بعض في قراءة شاذة، يغوثا ويعوقا ونسرا، لأن اجتمع مع أتذرن إيش ولا تذرن آلهتكم ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال لأن اجتمع مع منصرف أول ثاني، ودا منصرف وأيضا الذي قبله منصرف، ويغوث ويعوق هذه ممنوعة من صرف، اجتمعت مع أشياء منصرفة وصرفت في بعض القراءات، فقالوا يغوثا ويعوقا ونسرا للتناسب، صرفت للتناسب. فالممنوع من الصرف يصرف، إما لتنكيره ينكر فيصرف، أو للتناسب أيضا من علل صرفه التناسب، أو للضرورة الشعرية، للضرورة الشعرية يصرف. ويوم دخلت الخدرة خدرة عنيزة فقالت لك الويلات إنك ملجني، هذا منصرف. ويوم دخلت الخدرة خدرة عنيزة، عنيزة الأصل، لكن صرفه للضرورة الشعرية، مع أنه علم، علم مؤنث وفيه علامة التأنيث، مؤنث بلا تاء ومع علمية، وهذا قال في القاعدة وكل ما تأنيثه بلا ألف فهو إذا عرف غير منصرف، لكن صرفه هنا للضرورة الشعرية، فقال عنيزة خدر عنيزة. فهذه أحوال يصرف فيها الممنوع من الصرف. وأما مع الإضافة فهذا معلوم عندكم، وكذلك مع دخول أل فهذا أيضا معروف، وهذا أيضا عندكم قصي مفهوم واضح. إذا أضيف الاسم ممنوع من الصرف وكذلك إذا دخلت عليه أل فإنه يصرف فيجر بالكسرة. أريد أن أذكر بيت ابن مالك نسيته هنا، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد أل ردف، جر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضاف أو يكو بعد أل ردف، فإذا أضيف جر بالكسرة لا بالفتحة. وكذلك إذا وقع بعد أل أو يكو بعد أل ردف، فإذا ردف أل وقع بعدها والردف هو الذي يأتي بعده فإنه يصرف ويجر بالكسرة في هذه الحالة. فهذه مواضع يخرج فيها الممنوع من الصرف عن منع الصرف إلى الصرف. قال صيغ المنتهى مجموع حصل في دين الوزنين فحسب مفاعل مفاعل، وإنما المقصود بعد ألف التفسير أو بعد ألف التفسير حرفان أو ثلاثة أحرف، وقبلها حرفان أولهما مفتوح، وقبلها حرفان، بعد ألف التفسير حرفان وقبلها حرفان أو ثلاثة أحرف بعدها، وإلا قد تكون على فواعل ممنوع من الصرف، فواعل وهو مفاعل، هذا فواعل ممنوع من الصرف، وإنما المقصود ما ضبط هنا، كل جمع بعد تأنيث وبعد بعد ثانيه ألف، فهذا هو الممنوع من الصرف، يكون بعد ثانيه ألف وبعدها ثلاث حرفان أو ثلاثة أحرف، سواء كان مفاعل ومفاعيل أو على فاعل وفواعيل أو على فاعل وفواعيل، فإنه يمنع من الصرف. فاضبط هذه القاعدة أحسن من مفاعل ومفاعيل. يعني قبل ألف التكسير حرفان، الأول منهما مفتوح والثاني أيضا مفاعل، وبعد ألف التكسير حرفان، الأول منهما مكسور، أو ثلاثة أحرف ثانيهما إيش؟ ساكن. فإذا كان كذلك كل ما وجدت كذلك فهو ممنوع من الصرف وعلى صيغة منتهى الجموع إلى هنا.